الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الرابع بناء أو غرس. الرابع، قول المؤلف رحمه الله تعالى الرابع، يعني من تصرفات المشتري للشخص قبل أن يؤخذ بالشفعة، وذلك أن تصرفات المشتري للشخص لا تخلو من خمس حالات: الأولى تصرف في البيع، بالبيع وما أو نحوه. الثاني تصرف برد أو إقالة. الثالث تصرف بهبة أو وقفية أو غير ذلك مما شابهه. الخامس الغرس. الرابع الخمس الغرس والبناء. فالثلاثة الأولى تصرف بالبيع، اشترى الشخص وباعه قبل أن يؤخذ منه بالشفعة، ثم علم مستحق الشفعة فله أن يأخذه بأي البيعين شاء، الأول أو الثاني، وإن كانت أكثر من ذلك فكذلك فهو بالخيار. الثاني التصرف بالرد والإقالة، رد بعيب أو طلب الإقالة فله الأخذ بهذا البيع الأول، وتلغى الإقالة ويلغى الرد بالعيب إذا أراد أن يأخذه بقيمته. الثالث وقفه أو وهبه، وفي هذا قولان: هل يأخذه ويعطي الثمن للمشتري أو لا شفعة حينئذ، وإنما يبقى بيد الموهوب له أو الموقوف عليه لما يترتب على أخذه بالشفعة أن يرد العوض لغير مالكه. الرابع وهو موضوع درسنا اليوم: بنى أو غرس. اشترى شخص من أرض فقاسم وكيل المالك الشريك وهو غائب، ثم بنى في نصيبه أو غرس فيه نخل أو شجر، ثم جاء المستحق للشفعة فأراد الأخذ بالشفعة، فماذا يقال للغارس والباني فيها؟ نعم. الرابع. الرابع بناء أو غرس. ويتصور ذلك بأن يكون الشفيع غائبا فقاسم المشتري وكيله في القسمة، أو رفع الأمر إلى الحاكم فقاسمه، أو أظهر ثمنا كثيرا أو نحوه، فترك الشفيع الشفعة وقاسمه فبنى وغرس. نعم. إذا كان غائب وقاسم المشتري وكيل الغائب، ووكيله ما يملك الأخذ الشفعة ولا تركها، قاسمه، ثم جاء من يستحق الشفعة وقال أريد الأخذ الشفعة، أو أن المشتري ومستحق الشفعة موجودان، وقاسمه الشريك المستحق للشفعة كأن يبيع الشريك نصيبه من هذه الدار أو الأرض، فيأتي المشتري للشريك المستحق للشفعة فيقول: أنا اشتريت هذا القسط أو هذا الشقص بألف ريال، هل لك من شفعة؟ قال: لا يا أخي، ما يسوى ألف ريال، ما لي شفعة، هذا قيمته 100 ريال، كنت أخذه 100 ريال معقول، فأنا لي حق الشفعة وأريدها، أما بأكثر من القيمة ما أريده. قال: لا، أنا اشتريته 1000 ريال. وقال: لا شفعة لي حينئذ، لا أريد الشفعة. ثم قال المشتري: قاسمني. فقاسمه، فاستلم المشتري نصيبه وبنى فيه أو غرس، ثم بعد سنة أو سنتين تبين أن البيع 100 ريال وليس 1000 ريال، فعلم الشريك حينئذ المستحق للشفعة، فجاء وطالب، قال: أنا كذب علي المشتري، قال اشتريته 1000 فقلت له لا شفعة لي، تبين لي الآن أنه كذب علي وإنما اشترى 100 وأنا 100 أريده بالشفعة، فله حق الشفعة حينئذ. ماذا يعمل المشتري بغرسه أو بنائه؟ نعم. ثم أخذ الشفيع بالشفعة، فإن اختار المشتري أخذ بنائه وغراسه لم يمنع منه لأنه ملكه فملك نقله. ثم أخذ الشفيع بالشفعة، فإن اختار المشتري أخذ بناءه وغراسه. إن أراد أخذ هذه الأشياء فله أن يأخذها لأنها ملكه وله حق التصرف في ملكه. يقول: أنا بنيت بهذه الأرض على أنها ملكي، وما علمت أنك تريد أن تأخذها بالشفعة أو غرس فيها، لكن أنا البناء هذا أقلعه، أريد أنقله إلى مكان آخر، والشجر والنخل التي غرستها أقلعها وأنقلها في مكان آخر، هل يمنع؟ في هذه الحال لا يمنع، يقال ملكه يتصرف فيه، إن أراد أخذه فله ذلك. نعم. ولا يلزمه تسوية الحفر ولا ضمان النقص لأنه غير متعد. غير متعدي، ما يلزمه، ما يقال سو الحفر التي حفرتها لقلع الشجر أو النقص الذي وجد في الأرض بسبب الحفر وسبب البناء فيها ونحو ذلك، ما يقال له هذا لأن فعله غير تعدي، بخلاف المغتصب، فالمغتصب يقال له ردها كما كانت سوها، هنا لا يلزمه، وقيل يلزمه. نعم. ويحتمل كلام الخرقي أن يلزمه تسوية الحفر لأنه فعله في ملك غيره لتخليص ملكه، فأشبه ما لو كسر محبرة إنسان لتخليص دينار منها. وكلام الخرقي رحمه الله يقول: قد يلزم بتسوية الحفر وجبر النقص. لما؟ قال: لأنه فعل هذا في ملك غيره من أجل تخليص ملكه منها، من أجل تخليص هذا الشجرة وهذا البناء. وضرب لهذا مثلا رحمه الله، قال: لو أن دينار شخص سقط في محبرة إنسان آخر فحاول استخراج الدينار هذا ما خرج، فالمحبرة ضيق، فحاول إخراجه ما خرج، ما يخرج هذا الدينار إلا بكسر المحبرة ليأخذ الدينار. هل يكسر المحبرة لتخليص حلاله وتترك المحبرة مكسورة لصاحبها؟ لا، يقال إنك كسرتها لمصلحتك فتلزم بثمنها. مثل هذا يقول الحفر هذه حفرها لأجل تخليص ملكه، فما يمكن أن يسلم الأرض محفرة، بل عليه أن يسوي الحفر. نعم. وإن لم يقلعه فللشفيع الخيار بين أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء فيملكه، وبين أن يقلعه ويضمن نقصه. فإذا لم يرد المشتري قلع بنائه ولا قلع شجره، يرجع الخيار لمن؟ للشفيع. وقال أنت بين أمرين، مخير بين أمرين، إما أن تعطي المشتري قيمة غرسه وبنائه ويكون ملكك، وبين أن تقلع أنت هذا الشجر وتغرسه في مكان آخر له وتضمن نقصه، لأنك فعلت هذا الفعل لتخليص ملكك. والرجل في تصرفه الأول بالغرس والبناء ليس متعديا، لأنه تصرف في ملكه وأنت أخذته منه بالشفعة، فأنت حينئذ بالخيار بين أمرين: إما أن تتملكه بقيمته، وإما أن تقلعه أنت وتضمن نقصه. إيضاح هذا بالمثال: غرس الأرض وجاء الشريك ليأخذها بالشفعة، هو اشترى الشقص هذا، اشتراه بمئة، وغرسه غرس وشجر مثمر بقيمة، ثمن هذا الغرس فوجدت قيمته مثل قيمة الأرض أو أقل أو أكثر، أفرض أن قيمته مثل قيمة الأرض بمئة، فيقال للمشتري الأول: أتريد أن تقلع غرسك فهو ملكك؟ قال: لا، يتعبني ولا أريد قلعه. نرجع للشفيع، نقول: أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تأخذ الغرس بقيمته التي يقدرها أهل الخبرة، لا شطط لا زيادة ولا نقص، لو قال المشتري قيمته 1000 وقال الشفيع: لا، بل قيمته 100، نقول: نرجع إلى أهل الخبرة وأهل السلف كيف يقدرونه. أتريد أن تأخذه بقيمته؟ قال: لا، هو غرسها وأنا أريد أن أبني عليها، أو يكون هو بنى عليها وأنا أريد أن أغرسها، ما أريد أخذه بقيمته. نقول: إذن تقلعه أنت وعليك نقص ما يترتب من هذا القلع، لأنك تريد أن تخلص ملكك من ملك غيرك. الأول الخيار من المالك الذي هو المشتري، يقول: تريد تقلعه فتقلعه ملكك. قال: لا، ما أريد قلعه. نرجع إلى الشفيع، يقول: أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تأخذه بقيمته أو تقلعه على حسابك وتضمن نقصه، أو تتركه ولا تأخذه بالشفعة، ما يضيع، ما يضار الآخر من أجلك، لا ضرر ولا ضرار. ما تقول: لا أريده ولا أتحمل قلعه ولا أتحمل قيمته، لا، تقول: إن أردته تأخذه بقيمته، إن لم ترده فتتحمل قلعه لصاحبه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، من المسند ورواه ابن ماجه ولا يزول الضرر عنهما إلا بذلك. ما يضار هذا بهذا ولا هذا بهذا، وإنما يخير أول المالك الذي هو غرس، فإن اختار القلعة فله حقه وملكه، قال ما أريد قلعة، نخير الشفيع الذي أخذه بالشفعة، تدفع قيمته أو تقلعه وتضمن نقصه لئلا يحصل ضرر على أحد من الاثنين، أو تتركه ولا تأخذه بالشفعة. إن أرأيت أنه يكلفك قيمة البناء أو يكلفك قلع البناء أو الغرس فدعه لصاحبه ولا تأخذه بالشفعة. نعم. الخامس زرع الأرض. نعم. فالزرع يبقى لصاحبه حتى يستحصل لأنه زرعه بحق، فوجب إبقاؤه له كما لو باع الأرض المزروعة. هذا هي الحال الخامسة، الضرب الخامس زرع الأرض. قد يقول قائل ما الفرق بين الرابع والخامس؟ نقول بينهما فرق كبير. الرابع تصرف فيها تصرفا يبقى بنا أو شجر، بنا بنى فيها بنيان، أو غرس شجر نخل أو شجر فواكه أو غيرها. وعادة البناء وغرس الشجر يراد للبقاء والاستمرار. هذه الحال زرع، زرعه زرع، فأن يكون مستحق الشفعة مسافر، فاشترى الرجل الشقص وقاسم وكيله ثم زرع زرع، فجاء الشفيع بعدما نبت الزرع يقول أريد الشخص بالقيمة لكن يأخذ زرعه، يقول لا هذا ضرر عليه. ما الحكم إذن؟ يبقى إلى حصاده لأنه موسمي ما تطول مدته، والرجل ما ظلمك بغرس أرضك أو زرع أرضك، لو ظلمك بزرع أرضك قلنا ينزع ويجف من الأرض ويبعد، لكن الرجل ما ظلم، اشترى بحلاله بحر ماله وزرع، فيبقى زرعه إلى وقت حصاده لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.